بارك الله فيك. السؤال الأخير وهو قولك: رجل اشترى من آخر قطعة أرض وكان البيع بالآجل ولم يكن بينهما عقد بيع وشراء وتغيير ملكية، بل كان بيعا واتفاقا شفهيا، وبعد مدة من الزمن جاء البايع الذي كان يملك الأرض وعرض أن يشتري الأرض من المشتري الذي اشتراها منه دينا، وقال له: خذ ربحا ومكسبا ماليا واعد إلي الأرض، دون أن يتقابض قيمة الأرض الأصلية لأنها بيعت بالآجل كما ذكرنا أولا. فهل هذه المعاملة جائزة؟ نقول: هذه المعاملة جائزة على ما ذكرت وبينت، وإلا إن أخفيت شيء أو أخفى عليك السائل شيء فإن من هذه البيوع ما يقال له بيع العينة، وهو من الربا، وذاك محرم، وهو أن يأتي الرجل ويشتري شيء من تاجر بالآجل ثم يبيع إليه بأقل الثمن نقدا، فهذا بيع محرم لأن فيه ربا. لكن ما ذكرت صورة بيع صحيحة على ظاهر ما ذكرت، والله المستعان.